هم مسيحيين، هذول نصارى. لو كان لا لا لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح. اي ليسوا اخوانه في الدين، ولكن يعني الذين كفروا منهم هم في المواطنة، وليس وهذه الأخوة ليست عروة وثقة، انفصمها الكفر. هذه الأخوة فصمها كفرهم واستحلالهم للواط والعياذ بالله. اي نعم. وما ضر لوطا أن يسمى لوط، لأنه لم يعمل عمل قوم لوط. واضح؟ ما أدري يعني وش أسوي لك. عليكم السلام. نعم أنا ما أدري وش تقصد، تقصد شيء في نفسك ما أوضحته؟ لا مقصود أن ربنا ذكر قوم لوط إخوان. إي لكن أخوة قطعها الكفر واستحلالهم اللواط ومخالفة لوط. إي نعم. نعم في واحد غيرك قبل، اصبر شوي. نعم عليكم السلام. ايه ما تحرم الفندق، تغتسل تغتسل وتلبس ثياب الاحرام. ايه والنية والنية والنية من الميقات من ابيار علي. لا لا ما تحول الملابس، خلاص ملابس هي شلون خفيف، تغطي وجهها أمام الرجال لكن ما تلبس البرقع. ما أنت من ليبيا؟ أي مشكلة، أصبر علي حتى أقول لك. غفر الله لي ولك ولجميع الأخوة المسلمين الحاضرين والغائبين. نعم يا شيخ وفيك على عمل صحيح. نعم أي الله. الحين ما هم كفار خلاص انتهى، وش تبي تاريخهم؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.